الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي زيد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: قوله لتتبعن سنن بفتح السين للأسر، وقال ابن السين: طعناه بضمها. وقال المهلب: بالفتح أولى، لأنه الذي يستعمل فيه الذراع والشبر وهو الطريق. قلت: وليس اللفظ الأخير ببعيد من ذلك، يعني سننهم طريقهم وسننهم هديهم الذي ساروا عليه. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما لم يكن فكان كما كان. نعم، كان كما كان، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تتبع هذا وجد مصداق ذلك في حالة الناس اليوم وتتبعهم ما عليه اليهود والنصارى في أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم وتصرفاتهم، يسيرون بسيرهم ويهتدون بهديهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني غاية في الحرص في اتباع سنن اليهود والنصارى. وفي اللفظ الآخر: حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. تبعتموهم على ذلك. انتبه بارك الله فيك، هذا تشبيه عجيب، هذا تشبيه عجيب. حتى لو دخلوا جحر ضب، تعلمون أن بيت الضب ضيق، فلو قدر أن بيت ضب كبير لكبر الضب اتسعك أن تدخل فيه فلن تدخل إلا بمشقة. هذا أكبر بيت للضب، ما ستدخله إلا بمشقة. فمعنى ذلك مستعد، كثير من الناس مستعدون أن يتحملوا المشقة في متابعة الكفار. أيضا ما هي الفائدة من دخول جحر الضب، بيت الضب، ما هي الفائدة من دخوله؟ لا شيء. إذن معنى هذا أن كثيرا من الناس مستعدون أن يتحملوا المشقة في متابعة الكفار في توافه الأمور. كثير من الناس من هذه الأمة مستعدون أن يتحملوا المشقة ليتابعوا الكفار في توافه الأمور، أمور تافهة لا فائدة منها، ومع ذلك هم مستعدون أن يتشبهوا بهم. نعم، هذا إضافة إلى تحملهم المشاق في متابعتهم في أمور كبيرة، في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأشياء كثيرة مما يتحملون المشقة في متابعتهم عليها. لكن هم أيضا مستعدون وحاصل أنهم يتحملون المشقة في الأمور التافهة ليتابعوا أعداء الله على ذلك. فانظر على سبيل المثال قصات الشعر، يوم أن ترى رؤوس كثير من الشباب ما تستطيع إلا أن تنزل عليهم قول الله جل وعلا زين لهم سوء أعمالهم، وإلا فوالله ما فيها مزينة، فيها قلة عقل. واحد ترى رأسه كعرف الديك، واحد ترى رأسه كأنه إناء على المقلب، إناء، واحد ترى رأسه يعني طبقات ودرجات، واحد فاعل له ضفيرة وراء رأسه. وتنظر إلى وجوههم وقد قصوا لحاهم قصات عجيبة، واحد حلقها من تحت إلى أعلى وأبقى بجانب أذنيه الشعر، واحد من أعلى إلى أسفل وأبقى له ذقنا، واحد حلقها حلقة خفيفة وأبقى لونا كأنه صبغ لحيته شعر خفيفا جدا، واحد جعل فيها ممرات، الذي جاي من فوق نازل والذي جاي من تحت صاعد وبينهما ممر في الوسط، واحد جعلها كأنها كرسي فرنجي أكرم الله السامعين، وإلى غير ذلك. زين لهم سوء أعمالهم، زين لهم سوء أعمالهم فقط، ما فيها زينة. لكن هو هذا دخول جحر الضب، أمور تافهة، أمور تافهة يتابعون فيها طريقة الكفار. يعني ايش حلاقة هذه؟ قال تيس. لماذا نونت؟ قل تيس فقط، لأن رأسك رأس التيس، يعني جدي ما أكثر من هذا. زاد التنوين على سن غالقنا أنه قد أصبح الصوب أعمى. نعم بارك الله فيكم، هذا على هذا المستوى في القصات. وهكذا بارك الله فيكم بدأت الموضة في البنطلونات، توسيع الأرجل وتضيق من فوق، جاءت موضة ثانية توسيع من فوق وتضيق من تحت، جاءت مرة تنزيله تحت الجزمة، جاءت مرة رفعه إلى الركبة وما فوق الركبة، وهم يتابعون الناس هذا. يعني كانوا قبل أن تأتي مرة تقصير البنطلونات، لو تقول له قصر البنطلون قليل يقول ها أصبح مثل الدجاجة، يعني رجل الدجاجة الشعر فيها إلى الساق، يرى أنه عيب عليه، وبعدها أصبحت موضة، وموضة أخرى تمزيق البنطلونات تراه مشققا، وموضة أخرى رقع، وموضة أخرى أنك تراه قد امتهن، وموضة أخرى أن الجنس هذا كان للنجارين والحدادين أصبح للموضات الرجالية والنسائية، وما هو إلا هذا. حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتمه، نعم لدخلتم، ما هو إلا هذا إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فهذه الموضات التي يروا عليها هي قلة العقل، نسأل الله السلامة. نعم بارك الله فيكم. يا أيها الإخوة، عندنا معشر المسلمين استغناء ذاتي في أخلاقنا وأعمالنا وملبوساتنا وغير ذلك، فلسنا في حاجة إلى أن يأتينا أعداء الإسلام بهذه الأشياء من قبلهم. دعمت ما عند النساء، دعمت ما عند النساء، يعني المرأة تعرض نفسها للخطر من أجل متابعة الموضات. كيف؟ تلعب بعيونها وتدخل العدسات في داخل عيونها من أجل أن لها مقاصد في ذلك في متابعة الموضات. نعم، عندها فستان أخضر لا بد أن يكون لون عينها أخضر، والمكياج الذي على رموشها عيونها أخضر، والسلف الساعة يكون جلد أخضر، وإلى الحذاء الأخضر كل شيء أخضر، أبيض يكون كلهم بيض، بني كلهم حمر، أحمر كلهم حر إلى آخره، وتغير حتى عدسات العين موافقة للألوان التي عليها من الملابس والأصباغ وغير ذلك. هذا جنون، والجنون فنون. نعم، فلعب الشيطان بكثير من النساء من هذه الحيثيات، وضيعن أوقاتهن وأموالهن في هذا. نعم، كان يشغلنا بعض البنات والنساء بكثرة الأسئلة حول هذه الأشياء. قلنا يا إخوة، يا أخواتنا ويا بناتنا، أنتن أرفع من هذا، أشغلن أنفسكن بالاستعداد للقاء الله جل وعلا. نعم، أما أنها تنهمس وراء هذه الموضات والملبوسات المختلفة والأشكال في ترتيبها وما هي عليه، هذا كله بارك الله فيكم من هذا القبيل. لتتبعن سنن من كان قبلكم، إلى أن قال اليهود والنصارى في الأرض الآخر كفارس والروم، قال نعم ومن الناس إلا أولئك. كذلك بارك الله فيكم، إذا استوردنا الأفكار والنظم من غير المسلمين دخلت فينا العداوة والبغضاء، ومع ذلك اتباع سنن من قبلنا حاصل، وقبلنا العداوة والبغضاء فيما بيننا. مشت القرون الأولى على خير حال، وبعد ذلك عربت كتب اليونان، ومن أول من عربها ابن المقفع الذي عاقبه الله عز وجل بميتة السوء. كان رجلا له حكم عجيبة، له كتاب الأدب الصغير فيه من العبارات العجيبة من الحكم والأمثال في مخاطبة الملوك وغيرهم وفي غير ذلك من الحكم، شيء كثير. لكن ابتلي أنه نقل كتب اليونان من اللغة الأعجمية إلى العربية، وأدخل شرا كبيرا حتى قالوا كل زندقة من طريق من تحت كم ابن المقفع. كان ممتلى بعداوة أمير من الأمراء، الأمير من الأمراء، فكان يعيره دائما ويحتقر ذلك الأمير. صبر عليه الأمير حتى سلطه الله عليه، فجاء الأمير بدل مقفع ووضع له نطعا جلدا وأضرم له تنورا، فكان يقطع يده ويرمي بها في النار، يقطع اليد الأخرى ويرمي بها في النار، وهو ينظر إلى أعضائه، يقطع أنفه ويرمي بها في النار، أذنه ويرمي بها في النار، رجله ويرمي بها في النار، يقطع الرجل الأخرى ويرمي بها في النار، ثم حمله ورمى به في التنور في نهاية الأمر. هذا من العقوبة العاجلة على وجه الأرض. نعم، كان الناس يسيرون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحين دخل فيهم هذا الدخيل وعربت كتب اليونان، واتبع من اتبع سير أولئك في أفكارهم وفي علم الكلام والفلسفة والمنطق وغير ذلك، وأوجدوا يعني تحكما من قبلهم في أوصاف رب العالمين وأسمائه، وحكموا أهواءهم في العرش والكرسي والصراط والميزان وعذاب القبر ونعيمه وغير ذلك، دخلت الفرقة في بين المسلمين، وجاءت الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمجسمة وهكذا فرق القدرية، دخل شر كثير. هذا كله بسبب أنهم اتبعوا من قبلهم وأخذوا هديهم. كذلك في هذا العصر كان المسلمون تكفيهم ما فيهم من المشاكل والفرقة، فرقة مذهبية وفرقة عقائدية، ولكن قد عاشوا بها زمنا ويرد بعضهم على بعض إلى آخره. استوردوا الديمقراطية فدبت فيهم التعددية الحزبية، وحصل في أوقات في أوساط المسلمين من الفرقة ما لا يعلمه إلا الله، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل واحد يطعن في الآخر ويحتقر الآخر ويذم الآخر ويستحضر عيوب الآخر ويزيد الكلمة من عنده ليحقر من شأنه إلى غير ذلك. ودخل فيهم الظلم والافتراء وإباحة الدماء والأموال والأعراض إلى غير ذلك، يعني لا يبالون في غيبة ولا في نميمة ولا في كذب ولا في زور إلى غيره، نسأل الله السلامة. فهذا عندما امتدت الأفكار إلى مبادئ غير المسلمين، فلهذا عندنا استغناء ذاتي، يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل قضية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى لكل الناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل مكان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل زمان. إذن عموما أينما ذهب في القضايا والناس والزمان والمكان، نسأل الله التوفيق والسداد. قال البخاري رحمه الله: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني من أوزار الذين يضلونهم بغير علم أي مثل أوزارهم، لا ينقص من أوزار الذين ضلوا شيئا. فمثلا لو أن إنسانا دعا إنسانا إلى عمل معصية أو بدعة قوامها 1000 سيئة، هذا عليه إثم بما دعا، وذاك عليه إثم بما عمل، والداعي عليه 1000 سيئة مثل سيئة ذاك حين اتبعه. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، نعم ليحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهرقل قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإلا فإن عليك اسم الأريسيين, ويعني بالأريسيين العمال. نعم العمال الذين أضلهم, العمال الذين اتبعوه رغبة ورهبة, هو عليه اسمهم مع بقاء اسمهم عليهم. هم يتحملون مسؤولية أنفسهم وهم يحملون آثامهم. نعم آثامهم عليهم وهو عليه مثل آثامهم لأنه هو السبب في ضلالهم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. وربما قال سفيان نعم كفل منها, وربما قال سفيان من دمها لأنه سن القتل أولا. هذا بارك الله فيكم مثال, هذا مثال ويشمل كل من كان على هذه الشاكلة. مثلا لو أن قرية من القرى ليس فيها دش, جاء شخص وأدخل الدش إلى بيته فتابعه الناس واشتروا الدشوش, كل الإثم الذي دخل بيته بسبب الدش عليه مثله, هذا إثمه في بيته. وأيضا بيوت الناس, فمن ترك السبب فمن ترك الصلاة بسبب بقائه أمام الدش على الذي أدخل الدش إلى البلاد مثله, ومن تبرجت من النساء وتركت الحجاب هو مشارك في الإثم. وإذا وقع بسبب المسلسلات الخليعة زنا فهو مشارك في الإثم, أو تساهل في غض البصر فهو مشارك في الإثم, أو انتشر الاختلاط بسبب الدش فهو مشارك في الإثم, وإذا حصل تخلف عن الجماعة فهو مشارك في الإثم. وعن مجرى إذا أدخل إنسان الربا على شخص أو أشخاص فهو آثم وهو شريك في الإثم, هو شريك في الإثم لأنه أدخل عليهم هذا الشخص. وهكذا إذا شجع إنسان آخر على الكذب وما كان كذابا فهو شريك في الكذب, أو علمه كيف يكون غشاشا فهو شريك في الغش. وكل معصية يدخلها شخص على شخص فهو شريكه في هذه المعصية, هذا عليه اسمه بالكامل وهذا عليه اسمه بالكامل, ثم الذي أدخل الشر على الآخر عليه مثل اسمه, نسأل الله السلامة. والإمام البخاري استدل بالحديث وإن كان بالمعصية على من دعا إلى الضلالة وهي البدع والمحدثات. فإذا نشر إنسان بدعة من البدع أو ضلالة من الضلالات فإنه يتحمل وزرا مثل وزر عاملها, نعم، بعض الناس يدخل بدعة على شخص أو أشخاص، وبعض الناس يدخل فكرا كاملا كالتصوف مثلا وداخله بدع كثيرة في الجنائز وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك، فيدخل عليه مئات البدع بدعا كثيرة، فهو محتمل متحمل آثاما بعدد تلك البدع وكذنوب عامليها نسأل الله السلامة والهداية وأن يعيدنا من حال هؤلاء. نعم، وفي المقابل من سن سنة حسنة يكون له الأجر مثل أجور العاملين بها. فليختر الإنسان لنفسه، بعض الناس يظن أن القضية سهلة. نعم، بعض الأحزاب وبعض الجماعات وبعض الطوائف يجعلون لقادة ذلك الفكر والتنظيم الحزبي عمودة على كل شخص يلتحق بالحزب، وأنه هو الذي أدخله في هذه الطائفة أو في هذا الحزب، فيظن أن القضية سهلة وأنه تحصل على مال أو تحصل على منصب أو جاه وفتح بيته لاستقبال من يأتي إليه. هذا بارك الله فيكم فتح بوابة عظيمة لدخول الذنوب عليه. وأظن أن مثل هذا لا يتوقف عداد السيئات ساعة من ليل أو نهار، لأنه إن رقد قوم قام قوم، والذنوب مستمرة عليه صلى الله عليه وسلم. ليتعمرون في فكاك رقبته من النار. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يا مسكين، أنت تأخذ قوما من طريق الجنة إلى طريق النار، أين تذهب بنفسك؟ أين يذهب بنفسك الذي يكون سببا لضلال أقوام؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله الهداية. نعم، وبعضهم يرى أنه إذا دعا إلى ضلالة أنه يدعو إلى هدى. عمل بصائر أحيانا يكون أشد من عمل الأبصار، الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. انظر إلى سبب الحديث لتعلم ما المراد بهذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على الصدقة فتقاعس، يعني جلس الناس لحكمة أرادها الله، من تلك الحكم أن ينطق الله نبيه بهذا الحديث، ومن تلك الحكم أن يظهر الله منزلة ذلك الصحابي عند الناس وأن يجعل الله له الذكر الحسن. فلم يقم أحد، الصدقة موجودة وهم مهيئون لذلك، أخرهم الله بحكمة، فقام أحد الصحابة وما أتى بملك فيه ذهبا، قال بل قد عجزت، يعني الذهب يتساقط منه من كثرته. فالناس تنشطوا، فقام هذا وأتى بثوب وهذا أتى بطعام، حتى صار عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوم من ثياب وكوم من طعام. فقال من سن سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. هذا الرجل هو الذي سن السنة الحسنة، ما هي؟ شجع الناس على العمل بحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة الذي كان قبل قليل. فالصدقة مشروعة من قبل أن يتكلم الرجل، من قبل أن يقوم الرجل يأتي بصدقته. ما أتى بالصدقة وهي أول مرة تشرع الصدقة، فهو شجع الناس على سنة تكاسل الناس فيها آنذاك، وقلنا إن الله أخرهم لحكمة يعلمها، وإلا فالصحابة سباقون إلى الخيرات، ولهذا ظهر هذا الأمر مباشرة وقاموا مباشرة وجاءوا بصدقاتهم رضي الله عنهم. فعلى هذا من سن سنة الحسنة المراد أحياها، أحياها وهي مشروعة من قبل. وقد ذكرنا لكم قول الشافعي السنة الحسنة التي لها دليل من الكتاب والسنة، والسنة السيئة التي لا دليل عليها. فما دام أنها مشروعة ودليلها موجود وكانت غير موجودة في المجتمع فجاء وأحياها، فهو قد أتى بسنة حسنة. كما كان يأتي شخص إلى قوم محلوق اللحى فيشجعهم على إنفاء اللحى فيعفونها وما شابه ذلك من الأعمال. والذي سن سنة سيئة كالذي جاء إلى قرية محجمة نساؤها فجرأهن على التبرج، أو أنهن لا يصافحن الرجال فصافحن الرجال، أو إلى قوم لا يتعاملون بالربا فجرأهم عليه، أو إلى قوم غير غشاشين فجرأهم عليه، إلى غير ذلك. فهذا بارك الله فيكم سن سنة سيئة. مع شجع الناس على سنة على معصية، الناس هي معصية من قبل أن يعملها، لكنه شجع الناس عليها أو نشر بدعة من البدع أو ضلالة من الضلالات. قال رحمه الله: قال المهلب: هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين انتهى. ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليه من المفسدة، وهو أن يلحقه إثم عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها لكونه كان الأصل في إحداثها. قال: باب ذكر النبي، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمنبر والقبر. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعث بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله أقني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني اجعلني في حل من البيعة التي بايعتك. ثم جاء فقال: أقني بيعتي. فأبى. ثم جاءه فقال: أقني بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي، يعني مشى من المدينة مرتدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما المدينة كالكير تنفخ خبثها وينصع طيبها. وأنا ماذا قلت؟ السنن حتى عندي مشكلة السلمي من ذلك جزاك الله خيرا. عندكم السلمي بضم خلاص انتهينا السلمي سمعنا باقي بالضم حد عند الضم عندكم ها ما شاء الله الحافظ على الفتح لكن سينتهي بفتح المهملة ولا ولم يلتمس عذرا للضم ها و من بني سلمة بني سلمة ديارهم تتبع أثارهم ما شاء الله خيرا بارك الله فيكم. المدينة تنفي خبثها هذه مكرمة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو طال أمد الخبيث فيصرفه الله عز وجل فكم فيها من أشرار وأهل البدع وقطع صلاه وغير ذلك فمثل هؤلاء لا يأمنون على أنفسهم. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنفي خبثها فكم من إنسان يضل داخل أهل السنة ويدعو إلى السنة وعلم الله أنه لا يصلح لها فيبعده الله جل وعلا. فربما أصبح الإنسان يعتقد ويندهش ما كان ينكره قبل حين كان على سنة وعلى خير وهداية. سبحان الله. وبعد إذا تكلم أهل السنة فيه قال الناس أنتم تتكلمون على فلان وفلان تتكلمون على العلماء يا أخي هو الذي عرض نفسه للخطر. السني داخل أهل السنة كالحمامة في الحرم ممنوع واحد يصيدها. نعم الحمامة هذه صانها الله وعظم شأنها لا تنفر لا ينفر صيدها. صان نفسه يوم أن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحمامة بعينها لو خرجت من الحرم حل صيدها. نقول له ما دمت تركت السنة وأهلها وخرجت عن أهل السنة فذكاتك ذكاة صحيحة. عرضت نفسك للخطر. أنت الذي أخرجت نفسك عن الهدى إلى الضلال خرجت من الحرم. هذه الحمامة إذا خرجت وصادها إنسان زكاتها زكاة صحيحة. نعم والحمامة التي كانت في الخارج إذا دخلت إلى الحرم كانت حلالا فحرمت كانت حلالا فحرمت حرمت بالحرم. وهكذا من كان على بدعة وضلالة واستحق أن يتكلم فيه وهداه الله إلى السنة صان عرضه بالتمسك بالسنة. فلهذا بارك الله فيكم إذا نفت السنة أحدا فالله أعلم بما في قلبه الله أعلم بما في قلبه. واعلموا حفظكم الله أن السنة منصورة بنا أو بغيرنا فلينتبه كل إنسان على نفسه. لو علم الله منا أننا لا نصلح للسنة فسيرمي بنا والله لندوبن كما تذوب الملحة في الماء. فالسنة شأنها عظيم فانتبه لنفسك يا عبد الله. نعم حافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم نفسك وعرضك بتمسكك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تمسك بالسنة من أجل أنه يريد أن يكون له مكان وقيمة ينبذه الله ما يستطيع. لا يصبر على السنة إلا أهلها ولا يصبر على الدعوة إلى السنة إلا من هيأه الله لذلك. فلهذا هنيئا لمن هيأه الله للدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن في ذلك بذل الأعمار وإن في ذلك غض البصر وغض النظر عن كل ما قد يحصل له. نعم، حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل، فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزل، ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل. يرضى الذليل بخفض العيش يخفضه، والعز عند رسيم العين بالذلل. فالداعي إلى الكتاب والسنة لا بد أن يكون شجاعا مقداما يدعو إلى الله عز وجل، ونشر السنة أهم إليه، أهم عنده من حياته بكلها. قال عمر بن عبد العزيز: وددت أني قمت فيكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمتم بها، وكلما عملتم بسنة ذهب مني عمره حتى يكون آخرها ذهاب روحي. نسأل الله التوفيق والسداد، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.